الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد قوله: باب ما جاء في السحر أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء فيه من الوعيد، وأن السحر كفر بالله، وأن الساحر كافر. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة وما بعدها مما يتعلق بالسحر والكهانة، لأن السحر لا ينفك عن الشرك والكفر بالله، لا ينفك عن الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب في التوحيد وبيان ما يضاده ويناقضه، ولأجل هذا أدخل رحمه الله تعالى هذه الترجمة وما بعدها في كتاب التوحيد لما في السحر من المضادة للتوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، فهذا يسمى سحر من حيث المدلول اللغوي، أما من حيث المدلول الشرعي فهو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، تؤثر في القلوب والأبدان، فمنه ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، إلى غير ذلك من المضار. قد قال الله سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذروان. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث هو حديث صحيح لا ريب في ثبوته وصحته، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وأن الذي سحره لبيد بن الأعصم ساحر من اليهود. وجاء أيضا في الحديث أنه سحره في مشط ومشاطة، والمشط معروف وما يسرح به الشعر، والمشاطة ما يعلق بالمشط على إثر تسريح الشعر من شعر أو أمور عالقة بالرأس. وهذا السحر الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام هو من الدلائل الكثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم بشر مثل سائر البشر، يصيب بدنه ما يصيب أبدانهم من وجع ومرض إعياء ونصب وجوع وعطش وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. فهذا من الشواهد والدلائل الكثيرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام شأنه كشأن البشر، يصيبه ما يصيبهم. وهذا السحر الذي حصل له سحر في البدن، وبدن النبي عليه الصلاة والسلام شأنه كسائر الأبدان، يصيبه ما يصيب غيره من الأبدان من مرض أو سقم أو وجع أو تعب أو نصب أو غير ذلك. ولهذا كسرت رباعيته وشقت وجنته عليه الصلاة والسلام، وحصل له من الأذى من المشركين ما حصل، وكل ذلك للبدن. فهذا من الدلائل على بشرية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا السحر ليس له أي تأثير مطلقا في أمر الوحي والرسالة، فإن الله عز وجل عصمه وحماه جل في علاه، ولا يمكن أن يصيبه في ذلك ما يتعلق بوحي الله سبحانه وتعالى أمر يخلط عليه وحي الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك، وإنما هذا أمر يتعلق ببدنه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. نعم. قوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذه فيها دليل على كفر الساحر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون للساحر أي نصيب وحظ يوم القيامة. ولهذا قيل في معنى الخلاق أي النصيب، لا خلاق له أي لا نصيب لا حظ له يوم القيامة. ومن المفسرين من قال في معنى الآية: لا دين له، وكل منهما حق، لأنه لما كان لا دين له كان لا نصيب له يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقوله: ولقد علموا لمن اشتراه، هو جزء من آية وسياق في كتاب الله سبحانه وتعالى، دل على كفر الساحر من وجوه عديدة، فصلها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، وأوصلها إلى 7 وجوه في هذا السياق المبارك، كلها تدل على كفر الساحر. منها على سبيل المثال: تبرئة الله لنبيه سليمان عليه السلام مما نسب إليه افتراء وكذبا من تعاطي السحر بنفي الكفر عنه، يعني نفى عنه تبارك وتعالى السحر بنفي الكفر عنه، قال: وما كفر سليمان، أي ما سحر، نفى عنه السحر بنفي الكفر عنه، قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذا وجه آخر في الدلالة على كفر الساحر في قوله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكفرهم الله سبحانه وتعالى بتعليمهم الناس للسحر. ومن الوجوه أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى لهاروت وماروت وهما فتنة للناس في هذا الباب، وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، أي فلا تكفر بالله سبحانه وتعالى بتعاطي السحر، لأن تعاطيه كفر بالله جل وعلا. وكذلك قوله جل في علا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لا نصيب له ولا حظ. كذلك قوله سبحانه وتعالى بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أيضا هذا يدل على كفر الساحر، لأنه لا يقال في حق المؤمن لو آمن، فهذا دليل على كفر الساحر. الحاصل أن هذا السياق فيه دلالة على كفر الساحر من وجوه كثيرة، وأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله جل في علاه: ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه جاءت في سياق قصة موسى عليه السلام والحوار الذي دار بينه وبين السحرة، ففي تمام هذا السياق في سورة طه قال الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي أين ذهب وأينما توجه ومهما عمل، فإن الفلاح مفارق للساحر، أينما توجه فهو غير مفلح، أينما توجه الساحر فهو غير مفلح. والآية شاهد لما ذكره المصنف أن السحر محرم في نبوة جميع الأنبياء، وأن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه كلهم على تحريمه، لأن السحر من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وأنبياء الله ورسله كلهم متفقون على إبطال الكفر بأنواعه وبجميع صوره وأشكاله. وقوله جل في علاه: ولا يفلح الساحر حيث أتى، يستفاد منها فائدة عظيمة ليت الناس يعقلونها ويعونها ويفهمونها، ألا وهي: إذا كان الله عز وجل قال في الساحر أنه لا يفلح حيث أتى، أي مهما توجه ومهما فعل لا يفلح، أي لا ينال فلاحا ولا يحصل فلاحا، فكيف يرجى من شخص هذا شأنه فائدة ومنفعة؟ كيف يرجى من شخص هذا شأنه فائدة ومنفعة بأن يذهب إليه لطلب الشفاء، أو يذهب إليه لحل مشكلة أو نحو ذلك، والله يقول في الساحر لا يفلح، فكيف يطلب من جهته فلاح؟ كيف يطلب من جهته معونة على خير؟ ولهذا من أضل الناس وأسفههم من يذهب إلى السحرة والعياذ بالله بأي مبرر كان، حتى في حل السحر عن المسحور. وهذه الآية من الدلائل على أن هذا لا يحل ولا يجوز أن يذهب إلى الساحر من أجل أن يحل عنه السحر الذي أصابه. كيف يذهب إلى شخص قال الله فيه لا يفلح حيث أتى، أي أين توجه ومهما فعل فإنه لا يفلح؟ فهذه الآية من أعظم الدلائل على بطلان السحر وضلال السحرة وحرمة إتيانهم بأي وجه من الوجوه، في أي حالة من الحالات لا يجوز أن يؤتى الساحر إطلاقا، لأنه لا يفلح أينما توجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. وهذا مرسل. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. انتهى. وقد سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله، وفيه أن السحر من الجبت، قاله المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قوله: قال جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قوله: الطواغيت كهان، أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى. وقوله: كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس، لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله: في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب، وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام، وحرست السماء بكثرة الشهوب. نعم. وهذه التفسيرات للسلف، سواء في معنى الجبت أو في معنى الطاغوت، أن الطاغوت الشيطان أو الطواغيت كهان أو نحو ذلك، هذه كلها حق، ويسمى هذا التفسير تفسير لللفظ ببعض أفراده، تفسير لللفظ ببعض أفراده، فلا يكون ثمة تعارض بين من قال أن الطاغوت الشيطان أو قال الطاغوت الكهان أو نحو ذلك، لأن كل ذلك من التفسير لللفظ ببعض أفراده. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كذا أورده المصنف رحمه الله غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله: اجتنبوا، أي أبعدوا، وهو أبلغ من قوله: دعوا أو تركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. يعني هذه الكلمة وهي الأمر بالاجتناب، ونظيرها قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وقولها: الذين يجتنبون كبائر الإثم. فالاجتناب أبلغ من ما أشار إليه المصنف من أن يقال دعوا أو اتركوا، لأن الاجتناب أبلغ في الترك، بحيث يترك وفي الوقت نفسه يكون بعيدا عن هذا المحرم فلا يقربه. ولهذا لما نهى الله عن الزنا قال: ولا تقربوا الزنا، لم ينهى عنه بقوله لا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا، فهو يتناول النهي عن الزنا وعن كل أمر يفضي إليه، فهذه الكبائر مطلوب من العبد أن يتركها، ومطلوب من العبد أيضا أن يباعد عن كل سبب يقرب إليها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما أفضى إلى حرام فهو حرام يجب أن يجتنب وأن يبتعد عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا وما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال: الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة وزاد: والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر، فذكر السبع إلا مال اليتيم، وزاد: العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة. نعم، وهذا كله من الدلائل على أن الكبائر ليست محصورة في هذه السبع، ليست محصورة في هذه السبع المذكورة في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وإنما هذه من أعظم الكبائر وأشدها، لا أن الكبائر محصورة فيها. ولهذا جاءت أحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذكر الكبائر وعدها، وذكر فيها أمورا زائدة على هذه السبع، مثل عقوق الوالدين ومثل شهادة الزور وغير ذلك من الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات. أعلم أي النبي عليه الصلاة والسلام، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. الحاصل أن ذكر السبع هنا ليس للحصر، قد يكون يعني الأمر أنه أعلم بهذه السبع ثم أعلم بغيرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد يكون أن هذا بحسب السائل، وهذا أيضا يأتي في أحاديث كثيرة، يجيب السائل بحسب الحال التي يحتاج إليها، مثل الرجل الذي قال له: قل لي في الإسلام قولا، أو قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: لا تغضب، فهذا إجابة بحسب حاجة السائل. الحاصل أن السبع ليست محصورة في أن الكبائر ليست محصورة في هذه السبع، بل كما قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: الكبائر سبع، قال: هن أكثر من سبع وسبع. وفي رواية: هي إلى السبعين أقرب. وفي رواية: إلى السبعمائة. قوله: قال الشرك بالله، هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم، هذا هو معنى الشرك، معنى الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند هو المساوي والمماثل، قد قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسار قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت، وعليكم خاصة اليهود لا ألا تعتدوا في السبت. قال: فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. الحديث. وقال حسن صحيح. قوله: والسحر، تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. قوله: وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان. قوله: وقتل النفس التي حرم الله، أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد كما في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الحديث. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. وفي رواية عنه: لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله إلا من تاب يتناول التوبة من الشرك والتوبة من القتل والتوبة من الزنا، ويتناول أيضا باب أولى ما كان دونهما من الذنوب. نعم. قال رحمه الله: لأن هذه المذكورات هي أعظم الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي فقد قال أبو هريرة وغيره هذا. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد قال أبو هريرة وغيره. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره هذا جزاؤه إن جازاه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعد بن عبيدة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جازاه. قول السلف رحمهم الله تعالى في معنى الآية: هذا جزاؤه إن جازاه. قول السلف في معنى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا: هذا جزاء إن جازاه. هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا في السورة نفسها، سورة النساء، قبل هذه الآية وبعد هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن قوله: من يقتل مؤمنا متعمدا في سورة النساء مسبوقة بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا ملحوقة متبوعة بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجاء قوله: من يقتل مؤمنا متعمدا بينهما، بين هاتين الآيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعلوم أن القتل دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة، فإذا هذا الوعيد هو جزاؤه، لكن متى؟ إن جازاه بدليل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بدليل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أورد ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث عن قريش بن أنس أنهم كانوا في مجلس وكان في أحد كبار المعتزلة فقال إذا وقفت بين يدي الله فسأقول إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإذا قال ما حملك على ذلك فسأقول لقد قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال هذا قريش وهو أصغر من في المجلس، قال فإن قال لك وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فبهت. وبهذا يعلم أن قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعد أصلا عظيما في هذا الباب، ترد إليه جميع نصوص الوعيد وتفهم في ضوءه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة. هذا معنى قول السلف رحمهم الله هذا جزاؤه إن جازاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه التناول للربا، وإلا لو أنه لم يأكله اشترى مثلا بالربا سيارة أو اشترى بيتا أو غير ذلك فكل ذلك يعد أكلا للربا، يعد أكلا للربا، لكن نص على الأكل لأنه أغلب وجوه التناول للربا. نعم. قال رحمه الله تعالى أي تناوله، ولهذا قال الشارح قال وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، سواء أكلا أو لبسا أو بيتا أو غير ذلك من أنواع التناول. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قال وهو مجرب لسوء الخاتمة، يعني أن من يتعاطى الربا ولا يبالي هذا من موجباته سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قيد به في الآية. نعم، تستثنى هاتان الحالتان في الفرار يوم الزحف إذا كان فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فر إلى يعني قال وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة، أما إذا فر إلى فئة ليعاونها ويناصرها أو فر متحرفا لقتال فإنه لا يكون كبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط. والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء عما بهت به، والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد، كما قاله ابن حبان. أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي، روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده. نعم، يضرب يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده. قوله: حد الساحر ضربه بالسيف، وروي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح. ضربة ضربه، نعم، بالهاء وبالتاء، وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة رضي الله عنهم وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر رضي الله عنه، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، لكن لم يذكر قتل السحرة. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم، ابن عبدة بفتحتين، التميمي العنبري بصري ثقة. قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد. وبه قال مالك: لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت 45. قال المصنف رحمه الله: وكذا صح عن جندب. أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا، وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. عن 3، قوله عن 3 أي صح قتل الساحر عن 3، أو جاء قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندب، والله أعلم. وقول السلف رحمهم الله تعالى: الساحر لا توبة له، يراد به أي بينه وبين الناس، إذا ضبط بالسحر فإنه لا توبة له، أي لا يقبلون منه، وهذا معنى قولهم: يقتل بدون استتابة، بدون استتابة. وأما بينه وبين الله، فمن تاب من أي ذنب كان صادقا مع الله تبارك وتعالى تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،